النفس بطلت الوصية، لأن من أسباب بطلان الوصية الرجوع فيها، ذهابها، تلفها. قال: فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه. التركة كلها تقوم بدون هذا العبد، شوف كم تسوى كم هذا. ثم ألقيت قيمته من ثلثها، استخرجنا قيمة العبد من قيمة التركة، ثم البقية لوصية صاحب التمام، يخرج بقية الثلث لصاحب التمام ليستكمل الثلث. بس اقرأ الثاني. الثالثة. نعم. الثالثة: أوصى لشخص بثلث ماله ويعطي زيدا منه كل شهر 100 حتى يموت. صح؟ لا، العبارة ليست صحة. لا، العبارة: أوصى لشخص بثلث ماله ويعطى زيدا منه كل شهر 100 حتى يموت. والورثة ما أجازوا إلا الثلث. قال فلان أعطوه ثلث مالي بعد موته، وفلان يعطى من غلة أموالي 100 ريال كل شهر. والورثة لم يجيزوا إلا الثلث. فالقول الأخير إبطال الأول ولا وصية ثانية؟ عرفنا هذا؟ قال حتى يموت، هناك شولة اكتبوا بعدها: الوصية للآخر منهما، الوصية للآخر منهما. التعليل: لأن الوصية بالمقدر تقدم على الوصية بالجزء المنسوب. أوصى لفلان بثلث المال وأوصى لفلان 100 ريال، أيهما المقدر المعروف؟ 100 ريال هي المعروف. فإذا كانت وصيتان إحداهما مقدرة معروفة بعدد أو كيل أو وزن، والوصية الأخرى مشاعة تضارب، فنعرف أن المقدر مقدم على تلك المشاعة، فيصلح الوصية للآخر الذي هو الآخر واحد فيه. نعم. أقرأ ما بعد. الرابعة أوصى لوارث وغيره بثلثي مال اشترك مع الإيجار ومع الرد للآخر الثلث. طيب، أوصى لوارث له ولد وزيد جاره، قال فلان وولدي يشترك لهم ثلث المال. الوصية للوارث تجوز ولا ما تجوز؟ ما تجوز، لا وصية للوارث إلا بإذن الورثة. الورثة أجازوا، بمعنى ما اعترضوا، وينظر للجار هذا ولزيد ابن الموصي، فإن كان الوصية لا تتجاوز الثلث فالمال بينهما يقتسمان، فالمال إن رد وإن زاد عن الثلث فكذلك المال بينهما إن أجاز الورثة، وإن رد قال لا الوارث ما لا نجيز له أن يوصى له، فيبقى ثلث المال يذهب إلى الموصى له. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. غدا إذا أحيانا الله وإياكم نبين كيفية توزيع الأموال على أصحاب الأنصباء وعلى أصحاب المشاع. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لي أب وأم متوفيين، هل لي الحق أن أعتمر لهما لأنني نويت لهما وأنا قادم من بلدي؟ إذا اعتمرت من بلدك ناوي أن تحج لهما يعني ثوابهما لهما، فلك أجر عظيم إن شاء الله، يذهب أجرهما إليهما ويبقى لك أجرك عند الله، لما في أشكال. نعم. يشركوا في الأجر في عمرة واحدة. جائز. يعني استشكل بعض الطلبة أن يصح أن يأتي بقربة من القربات لأحد أقربائه ويشركهما في الثواب، يقول اللهم هذا الريال صدقة عن والدي، يصح ولا عن والدك فقط واحد ولا عن أمك؟ يصح لو أكثر من واحد، الله أعلم بذلك. وكذلك الحج لو أشركتما في هذا ما بإشكال إن شاء الله. نعم. يقول أول الحج الإشكال عند من يظن أنه يحج عنهما أن هذه الحجة هي الحجة عن فريضة فلان، ليس كذلك، إنما ثواب هذه الحجة له أو لهما، ثواب هذه الحجة له أو لهما. لكن لو كان حج فريضة أو حج واجب ما تشرك، لا تشرك في هذا العمل غير صاحب الحق. والدك عليه نذر أن يحج ولم يحج تحج عنه، لكن لا تقول هذه الحجة عن أمي وأبي، ما يصير. لكن لو كان حج تطوع وأردت الثواب فلك أن تهدي ثوابه، ثواب هذا الحج لهما. نعم. يقول هل الذين يذهبون إلى المقابر ويدعون عند القبر ويقول الدعاء هنا مستجاب أو مستحب وهم لا يستغيثون بها ولا يطلبون الدعاء منه، هل هذا شرك أكبر أو أصغر أو بدعة؟ هذا لا يجوز، الدعاء عند القبور لا تجوز، لأن الداعي يظن أن هذا موطن إجابة، ثم إن الشيطان يزين له قد يصادف قدر، قد يستجيب الله دعاءه لأنه في القدر كذا مكتوب أنه يدعو فيعطى، فيأتي الشيطان يزين له أن دعاءك عند القبور هو سبب الإجابة، فيتخذ هذه عادة حتى يفضي به إلى الشرك والكفر، فيظن أن أصحاب القبور تمده وتعطيه وتسوي كذا، فهي مفتاح للكفر. لذلك إذا ذهب الإنسان القبور إنما يدعو لأولئك الأموات انقطع عملهم من الدنيا، ويرجون من الأحياء دعاء أو عمل صالح، فهم أحوج الناس إلى كلمة طيبة. أما هم لا يغنوا عنك شيئا ولا يعطوك شيء ولا ينفعوك بشيء، انقطع عملهم من الدنيا، فتسلم عليهم وتدعو لهم ثم تنصرف. لا تدعو لنفسك عند القبر على الإطلاق، لا تفتح بابا للشيطان عليك. ولا يظن الناس أن الدعاء عند القبور مستجابة. أكثر فتنة الكفر والعياذ بالله في بني آدم هو قضية ذهابهم إلى القبور والدعاء عندها والتوسل بها، حتى أفضى الأمر إلى أنهم يدعونها من دون الله عز وجل. قد يكون هذا الكلام صعب على بعض الوافدين، لكنه الحق الذي لا يقبل الله سواه. نعم. يقول يعلن أحد البنوك عن بيع المرابحة، حيث أني أخذت منهم سيارة ويتم تحويل راتبي إليهم لأخذ القسط، ويتم تأجيل القسط بطلب مني، وفي آخر الأقساط إذا تأخر يأخذون على هذا التأخير 150 ريال، ما حكم هذا البيع؟ بيع المرابحة جائز إذا كان بنك إسلامي، معنى لا يتعاطى الربا، ويكون بنك ربوي يقول أنا بيعك مرابحة متعامل من قبل الربوية ما تجوز، لكن بنك يعلن أنه معاملاته إسلامية وقال أنا أبيعك بيع مرابحة. إيش معنى بيع المرابحة؟ يعني أنا أشتري هذه السلعة وأبين لك مصارفي فيها، أشتريتها بقدر كذا، تخزينها كلفني كذا، وإتيانها من بلدها وكذا كلفني كذا، فرأس مالها كله الذي صرفته فيها هذا المبلغ، كم تعطيني من ربح؟ أو تعطيني ربح 10% أو كذا، هذا يسمى بيع جائز، ما لا عبارة فيه. فقال سدد ذلك على أقساط، وتسدده على أقساط. قال إذا تأجل القسط أزيدك في المال، هذا ما يجوز، كون إذا تأخر القسط زادك في المال هذا ما يصح. لكن له أن يقول إذا أخرت القسط عقوبتها أنه كذا، أنه أفسخ البيع أو ما يراها من غرامات، أما أنك تزيد في المال فهذا هو بيع الدين بقسط من الربح لا يخرج عن الربا. نعم. يقول: ما هو سبب عدم جواز العمل بعدة مذاهب من المذاهب الأربعة على باب التيسير؟ هذا يسمون التلفيق، هذا ما يجوز. هذا الإنسان يعمل إذا صح الدليل يعمل به، وإذا تعطلت مسألة ووجدنا أنها لا تتيسر لأناس في هذا الزمن إلا على قول بعض الفقهاء لأنها اجتهادية، هذا جائز. أما أن تنظر إلى الرخص عند أبي حنيفة يجوز النكاح بدون ولي، وعند فلان يجوز النكاح دون مهر، وعند فلان يجوز النكاح بالسر دون إعلان، لو جمعت هذه القبائح كلها أصبح كأنه زنا، ما يصح. فما تأتي إلى المذاهب تأخذ منها ما تيسر وتلطخ، هذا لا يجوز، هذا لا، هذا ما يصح، ليس من دين الله عز وجل. نعم. يقول: هل من نصيحة توجهونها للذين يعتقدون أفضلية النصف من شعبان؟ كون ليلة النصف من شعبان واردة عند بعد الصلاة قد يكون صحيح، فيه أثار في ذلك، لكن ثم ماذا؟ أفضل أن هذا النصف قدر الله، مع أن تقدير الأقوات وتقدير الآجال، إنما الصحيح هي في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها الآجال، فيها ينزل وفيها يفرق كل أمر حكيم. الصحيح أنها ليلة القدر، ولو كانت ليلة النصف من شعبان فيها فضيلة، لكن ما ورد فيها قيام ولا دعاء ولا اعتمار ولا تخصيص بشيء من ذلك، لأن تخصيصك جزءا من الزمن بشيء من العبادة هذا تشريع. ما يصح للناس يقولوا صلوا الساعة 11 واعملوا في كذا بعد الساعة 2:15، هذا ما يجوز، لا صح التشريع لغير في دين الله من غير الله عز وجل، لا يجوز لذلك. فلذلك ما يصح أن يخصص ليلة النصف من شعبان لا بقيام ولا بصيام ولا بغير ذلك، هذا ما عرف فيه شيء. لكن لو صادم إنسان حب يقرأ أو يصوم له، لكن أن يقول أن هذا فيه فضيلة فليعمل في ذلك ما يكون، هذا ما ورد. ليلة الجمعة من أفضل ليالي السنة على الإطلاق، ورد فيها الذكر مطلقا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نهار ذاك اليوم. لو إنسان قال أنا أقرأ آيات الكرسي 100 مرة أقول هذا ما ورد شرعا، معنى آيات الكرسي من أفضل آية القرآن، لكن تخصيصك بهذا العدد في هذا اليوم أصبح ابتداع، كأنك شرعت من دين الله ما لم يشرعه، ألا يصح تخصيص النصف من شعبان بشيء؟ نعم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.